قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: فصل في عدد الشهود. ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة، ويكفي على من أتى بهيمة الرجلان، ويقبل في بقية الحدود والقصاص، وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال غالبا، كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصاء إليه يقبل فيه رجلان، ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والأجل والخيار فيه ونحوه رجلان ورجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، وما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه يقبل فيه شهادة امرأة عدل، والرجل فيه كالمرأة. ومن أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال، وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع، وإن أتى بذلك رجل في خلع ثبت له العوض وتثبت البينونة بمجرد دعوى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: ولا يقبل فصل، ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة. نعم، تقدم هذا الفصل يتعلق بعدد الشهود، وتقدم أن ذكرنا أنه لم يرد في عدد الشهود إلا في موضعين: الموضع الأول في الزنا، والموضع الثاني من عرف بالغنى وطلب من الزكاة بدعوى الفقر، فهذا لا بد من ثلاثة، ما عدا ذلك لم يرد شيء. وذكرنا أيضا فرق بين مسألة التحمل والأدع، فالتحمل يطلب أن يتحمل ماذا؟ عدلا أو نعم، وبالنسبة للأداء فإن الأداء يظهر والله أعلم أنه أوسع من التحمل. أما الأداء ليس فيه كالتحمل من العدد، وسيأتي الكلام هذا. قال المؤلف رحمه الله: ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة. نعم، الزنا لا بد فيه من أربعة، ودليل ذلك القرآن والسنة. أما القرآن فقول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. وأيضا الله عز وجل قال: واللاتي يأتين الفاحشة منكم من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. وأيضا حديث عبادة أو حديث سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، فإنه قال: يا رسول الله، إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء. ها؟ قال: حتى آتي بأربعة شهداء. قال: نعم. نعم، رواه مسلم في صحيحه. فالزنا لا بد فيه من أربعة، والإجماع قائم على ذلك، لكن اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يشترط أربعة رجال أو يكتفى أو أو أن النساء لهن مدخل في الشهادة في الحدود ونحو ذلك، على ثلاث آراء. الرأي الأول وهو رأي أكثر أهل العلم أنه لا بد من أربعة، وأنه لا مدخل للنساء في الشهادة في الحدود. نعم. واستدلوا على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. قال أربعة، قال أربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. قال ثم لم يأتوا بأربعة، وأربعة هذه مؤنث تدل على ماذا؟ على تذكير المعدود. نعم، تذكير المعدود، فيدل ذلك على أنه لا بد من أربعة شهداء. والرأي الثاني، نعم، ولأن شهادة المرأة يعني قد يعتريها الضلال، كما في قول الله عز وجل: أن تضل إحداهما، والحدود مما يدرأ بالشبهات. الرأي الثاني أنه تصح شهادة النساء تبعا للرجال، يعني شهادة النساء في الحدود تصح تبعا للرجال. وعلى هذا لو كان عندنا 3 من الرجال يكتفى بامرأتين، ولو كان عندنا امرأتان رجلان يكتفى بأربع نسوة، وهكذا. وهذا ذهب إليه حماد وعطاء. الرأي الثالث أنه تصح شهادة النساء منفردات في الحدود، وهذا هو قول الظاهرية. وعلى هذا لو شهد في حد الزنا 8 نسوة كفى ذلك، لو شهد 8 نسوة كفى ذلك. من باب أولى لو شهد رجلان وأربع نسوة فإن ذلك كافي. ودليل هذا، أما دليل القول الثاني الذين قالوا بأن شهادة النساء تصح في الحدود تبع للرجال، فإن الله سبحانه وتعالى جعلها أو جعل شهادتهن تابعة لشهادة الرجال، فقال سبحانه وتعالى: فرجل وامرأتان. قال فرجل وامرأتان. وأما الذين قالوا يكتفى شهادة النساء ولو لم يكن هناك رجال كما هو قول الظاهرية، فاستدلوا على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى قال: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فالله سبحانه وتعالى جبر شهادة النساء بمضاعفة العدد، فإذا تضاعف العدد فإن شهادة المرأتين تقوم مقام شهادة الرجل، يعني شهادة المرأتين تقوم مقام شهادة الرجل. نعم. وأيضا يدل لذلك حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ أليس شهادة المرأة، أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. رواه البخاري ومسلم. فقال مثل نصف شهادة الرجل، فجعل شهادتها كشهادة الرجل مثل نصف، فإذا ضعفت أصبحت كشهادة الرجل تماما. قال: طيب هذا الزنا، طيب اللواط، اللواط تقدم المذهب أنهم يعتبرون اللواط ماذا؟ زنا. وعلى هذا لا بد فيه، نعم لا بد فيه من أربعة، نعم لا بد فيه من أربعة. وتقدم لنا الصحيح أن اللواط أنه ليس كالزنا، وأن عقوبته ليست عقوبة الزنا، نعم، أن عقوبته ليست عقوبة الزنا. وعلى هذا الصواب في هذه المسألة أنه لا يأخذ حكم الزنا، وأنه لا يشترط فيه أربعة، وأقل ما نقول أنه يشترط فيه اثنان. نعم، إذا قلنا باشتراط العدد فنقول يشترط فيه اثنان. كذلك أيضا الإقرار بالزنا، يقول لك المؤلف لا بد من أربعة يشهدون أنه أقر بالزنا. وتقدم لنا أن الصواب أن الإقرار يكتفى فيه بأي شيء تكلم عليه في حد الزنا، أنه يكتفى فيه إقرار مرة واحدة. إقرار مرة واحدة، وعلى هذا نقول الصواب في هذه المسألة أنه لا يشترط، نعم، الصواب في هذه المسألة أنه لا يشترط في الشهادة في على الإقرار بالزنا أربعة، نعم، وأنه يكتفى أن الإقرار بالزنا كغيره من الإقرارات. وتقدم لنا اللواط أن المذهب أنهم يعتبرون كالزنا فلا بد فيه من أربعة، وهذا قول أكثر أهل العلم. وعند أبي حنيفة أنه يكتفى برجلين، وسيأتي إن شاء الله. قال ويكفي على من أتى بهيمة رجلان، نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى إذا أتى بهيمة يكفي فيه رجلان، لقول الله عز وجل واستشهدوا شاهدين من رجالكم، ولأن من أتى بهيمة هذا موجبه التعزير، نعم، وسيأتي. طيب قال فأخذنا ما يتعلق بالزنا وما يتعلق باللواط والإقرار بالزنا، والثالث أو الرابع من أتى بهيمة، الخامس قال ويقبل في بقية الحدود والقصاص وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة ونسب وولاء وإصاء إليه يقبل فيه رجلا. نعم، بقية الحدود، عن بقية الحدود والقصاص، نعم، بقية الحدود كالقذف والشرب والسرقة وقطع الطريق، وكذلك أيضا القصاص إلى آخره. وأيضا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق وخلع ونسب وولاء وإصاء إليه إلى آخره. يقول لك المؤلف رحمه الله يقبل في ذلك رجلا، ودليلهم على ذلك قول الله عز وجل واستشهدوا شهدين من رجالكم، استشهدوا شهدين من رجالكم. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا مدخل للنساء في هذه الأشياء، يعني بقية الحدود والقصاص وما ليس بمال ولا يقصد به المال كالنكاح والطلاق والرجعة والخلع والنسب والولاء والإصاء إليه، يعني أوصى إليه مثلا أن يفرق زكاته وأن يقوم على وقفه أو على أطفاله ونحو ذلك، أن يفرق أن يقضي دينه وأن يقوم على وقفه وأولاده ونحو ذلك. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى رجلان، فيفهم من ذلك أنه لا مدخل للنساء، أنه لا مدخل للنساء في الشهادة على هذه الأنواع، بقية الحدود والقصاص وما ليس بمال ولا يقصد به المال كالنكاح والطلاق والرجعة والخلع والنسب والولاء والإصاء إليه أنه لا يقبل فيه النساء. وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك أيضا هو قول المالكية والشافعية. نعم، واستدلوا على ذلك، نعم استدلوا على ذلك بأن الله عز وجل جعل شهاة المرأة في المال وما يقصد به المال، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا هديتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى أن قال سبحانه وتعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وسياق هذه الآية في أي شيء؟ في الأموال. سياق هذه الآية في الأموال، فدل ذلك على أن شهادة المرأة إنما تقبل في المال. واستدلوا على ذلك أيضا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم، قال اثنان ها، ولم يقل اثنتان وإنما قال اثنان، فهذا يدل على ماذا؟ ها، على أن هذه الأشياء إنما تقبل فيها شهادة الرجال ولا تقبل فيها شهادة النساء. طيب الرأي الثاني، نعم الرأي الثاني في هذه المسألة هو رأي ابن حزم كما تقدم، لأن ابن حزم يرى أن الحدود تدخلها شهادة النساء، فمن باب أولى، نعم من باب أولى نعم من باب أولى ما دون ذلك، نعم من باب أولى ما دون ذلك. فالرأي الثاني رأي ابن حزم رحمه الله تعالى، وأن هذه الأشياء تدخلها شهادة النساء، وأنه يصح أن يشهد النساء منفردات أو ماذا؟ أو تابعات للرجال. نعم منفردات أو تابعات للرجال. ودليله ما تقدم من حديث، نعم دليله ما تقدم من حديث أبي سعيد، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ فجعل شهادة المرأة مثل كشهادة الرجل إنها على النصف. طيب الرأي الثالث رأي أبي حنيفة التفصيل، وأنه في القصاص والحدود لا مدخل للنساء في الشهادة، ما عدا ذلك ما ليس بمال ولا يقصد به المال من أحكام الأبدان للنساء مدخل في ذلك. هذا رأي من؟ رأي أبي حنيفة. والرأي الأخير أنه يصح شهادة النساء مطلقا إذا كنا تابعات الرجال، كما تقدم قول عطاء وحماد رحمهم الله. قال: ويقبل في المال، هذا السادس، يقبل في المال وما يقصد به المال كالبيع والأجل والخيار ونحوه، رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين مدعي. رجلان يقبل في المال وما يقصد به المال مثل البيع والقرض والشركة والإجارة والمزارعة والمساقات ونحو ذلك، يقبل فيه ماذا؟ رجلان. ودليل ذلك قول الله عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. طيب أو رجل وامرأتان، دليل ذلك قول الله عز وجل: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. طيب قوله أو رجل وامرأتان، يفهم منه أن شهادة النساء، نعم أن شهادة النساء على وجه الاستقلال، يعني هل تقبل شهادة أربع نسوة أو لا في الأموال؟ قال لك رجل وامرأتان تقبل، لكن بقينا في أربع نسوة، هل تقبل أو لا تقبل؟ ظاهر كلام المؤلف أنها لا تقبل، لأنه قال رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي. فظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لو شهد أربع نسوة في المال وما يقصد به المال أنه لا تقبل شهادتهن، أن شهادتهن لا تقبل. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أنها تقبل شهادتهن، لأن الله عز وجل إنما نعم الله سبحانه وتعالى إنما جعلها أو نعم الله سبحانه وتعالى جعلها جعل شهادة امرأتين تعدل شهادة رجلا أو شهادة رجل. فإذا كان كذلك ووجد عندنا أربع نسوة فإن هؤلاء النسوة شهادتهن يعدلن شهادة رجلين. نعم هذا القول، نعم هذا القول هو الصواب في هذه المسألة. أما القول بأنه لا يجوز فهذا مذهب الحنابلة وكذلك أيضا مذهب الشافعية. قال أو رجل ويمين المدعي، فأصبح عندنا المال وما يقصد به المال رجلان، رجل وامرأتان، أربع نسوة، هل يجوز أو لا يجوز؟ هذا فيه الخلاف. الرابع رجل ويمين المدعي، نعم رجل ويمين المدعي، وهذا هو المذهب وهو قول جمهور أهل العلم. ودليلهم على ذلك، نعم رجل ويمين المدعي، دليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم قضى بالشاهد واليمين، قضى بالشاهد واليمين. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني وهو رأي الحنفية، نعم رأي الحنفية أنه لا يصح القضاء بالشاهد ويمين المدعي، نعم لا يصح القضاء بالشاهد ويمين المدعي. ودليلهم على ذلك ها قالوا القاعدة المعروفة عندهم، نعم قالوا بأن هذه زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، والأحاد لا ينسخ المتواتر، النص القرآن، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين كما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، هذه زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، والنسخ الأحاد لا ينسخ المتواتر. وهذه القاعدة نعم باطلة بمقدماتها، وسبق الكلام عليها وأشرنا إلى أن ابن القيم رحمه الله تعالى ردها في إعلام الموقعين وكذلك أيضا الشوكاني، وشدد في ردها لأن الأخذ بهذه القاعدة يؤدي إلى إبطال كثير من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. طيب وهل يقضى بامرأتين ويمين المدعي أو لا يقضى؟ المذهب كذلك أيضا مذهب الشافعية وكذلك أيضا الحنفية من باب أولى أنه لا يقضى بامرأتين ويمين المدعي. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني وذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، اختاره شيخ الإسلام ابن القيم وكذلك هو قول ابن حزم، أنه يصح القضاء بامرأتين ويمين المدعي، لأن المرأتين تقومان مقام شهادة الرجل، تقومان مقام شهادة الرجل. فالضلال الذي يخشى في شهادتها جبره الله عز وجل بمضاعفة العدد. فهذا هو الصواب في هذه المسألة. طيب السابع ما يتعلق ب السابع ما يتعلق بقول الطبيب والبيطار ونحو ذلك، هذا يقبل فيه قول واحد، يعني يقبل فيه قول واحد، ويدل لذلك يعني ما سيأتينا إن شاء الله في الأدلة. قال لك: وما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء. تحل ثامن، ثامن قال لك: وما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه، تقبل فيه شهادة امرأة عدل والرجل فيه كالمرأة. هذا الثامن، ما لا يطلع عليه الرجال غالبا، وإنما الغالب الذي يطلع عليه النساء، تقبل فيه شهادة المرأة والرجل من باب أولى. ويدل لذلك حديث عقبة بن حارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت جارية سوداء فأخبرت أنها قد أرضعتهما، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ وفي هذا قبول شهادة هذه المرأة. وهذا نعم هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، نعم هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني ورأي الحنفية، وأنه يكتفى بشهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال، والثنتان والثلاث أحوط. الحنفية يقولون يقبل، لكن قالوا بأن الثنتين والثلاث أحوط. والرأي الثالث رأي المالكية، نعم المالكية أنه لا بد من امرأتين، نعم رأي المالكية أنه لا بد من امرأتين، وعند الشافعية أنه لا بد من أربع نسوة. والصواب في هذه المسألة وما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله تعالى لما تقدم من حديث عقبة رضي الله تعالى عنه. وقد جاء في الحديث وإن كان ضعيفا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة وحدها، وهذا الحديث رواه الدارقطني لكنه ضعيف لا يثبت. قال: والرجل فيه كالمرأة، يعني أن الرجل فيه كالمرأة، فإذا قبلنا شهادة المرأة في الرضاع مثلا أو في الثيوبة أو البكارة، فالرجل نعم من باب أولى، نعم الرجل من باب أولى لكمال الرجل. قال: ومن أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال. نعم هذه يعني هو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى إشارة إلى قاعدة، هذا مثال لقاعدة تقدم لنا في كتاب الأصول والقواعد الجامعة، وأن الأحكام تتبعض وتختلف باختلاف أسبابها، الأحكام تتبعض وتختلف باختلاف أسبابها. قال لك: ومن أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال، وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون قطع. إذا أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القود، فيما يوجب القود، لأنه كما سلف لنا على المذهب أنه لا مدخل لشهادة النساء في أي شيء في القصاص، نعم لا مدخل لشهادة النساء في القصاص. فهذا رجل أتى برجل وامرأتين أو بشاهد ويمين فيما يوجب القود، قال لم يثبت به قود ولا مال. لم يثبت قود لأن القصاص لا يثبت إلا بأي شيء، إلا برجلين، ولا يثبت المال لأن المال بدل على القصاص، فإذا لم يثبت القصاص لم يثبت البدل. نعم لم يثبت البدل. وهذا نعم نعم قال لك وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع. يعني أتى برجل وامرأتين في السرقة، الحدود كما تقدم لا بد فيها من أي شيء على المذهب من رجلين، هنا أتى برجل وامرأتين أو رجل ويمينه، اليمين حلف. يقول لك المؤلف رحمه الله لم يثبت القطع لكن يثبت ماذا؟ المال، لأن المال يثبت برجل وامرأتين ويثبت أيضا بالشاهد واليمين، لكن القطع لا يثبت إلا ماذا؟ برجلين. القطع لا يثبت إلا برجلين. وإن أتى بذلك في خلع، يعني في دعوى خلع، ثبت له العوض، لأن الخلع ماذا؟ مال أو ليس مالا؟ مال. يعني هذه امرأة ادعت على زوجها نعم أنه خالعها بألف ريال، فيثبت العوض، الألف هذه تثبت. وأتت هذه المرأة برجل وامرأتين أو برجل ويمينها تحلف، ها يثبت العوض أو لا يثبت العوض؟ يثبت العوض لأن هذا مال. نعم يثبت العوض لأن هذا مال. نعم. وقال ثبت في دعوى خلع امرأة، نعم صورة المسألة الرجل، الرجل نعم الرجل هو الذي ادعى، ادعى على هذه المرأة أنه خالعها وأنها طلبت الخلع منه بألف ريال، وأتى هذا الرجل بشاهد وامرأتين أو أتى بشاهد ويمين، فيثبت له العوض لأن العوض هذا مال، وهذه بينة تامة بالنسبة للمال. قال وثبتت البينونة بمجرد دعوى. الخلع يثبت بأي شيء كما تقدم؟ الأصل الخلع يثبت بأي شيء؟ برجلين، لكن هنا الخلع ثبت ليس بالبينة وإنما ثبت بأي شيء؟ بالإقرار، لكونه أقر. نعم لكونه أقر. فالعوض ثبت برجل وامرأتين أو برجل ويمين لكمال بينته، لكن حصول البينونة الخلع ثبت بأي شيء؟ بالإقرار. نعم ثبت بالإقرار. طيب فالخلاصة في ذلك، نعم الخلاصة في ذلك أنه فيما يتعلق بعهد الشهود لم يثبت عندنا إلا في أي شيء، ها في الزنا، وكذلك أيضا من عرف بالغنى ثم افتقر وطلب الزكاة، فهنا نقول لا بد من أي شيء؟ لا بد من ثلاثة كما جاء في حديث قبيصة، نعم حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة أن فلانا أصابته فاقة فحلت له المسألة، فلا بد من ثلاثة. هذا وأما ما عدا ذلك يعني ما ذكر فهذه يعني ما جاءت في الأدلة من عهد الشهود فهذا يكون في أي شيء، ها في التحمل. نعم فعندنا الأداء أوسع من أي شيء من التحمل، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه يكتفى بشاهد واحد إلا ما ورد فيه النص. وعلى هذا قول الله عز وجل واستشهدوا شهدين من رجالكم إلى آخره، هذا في أي شيء؟ في التحمل، عند التحمل توثق وعدد الشهود والبينات حماية للحق، لكن عند الأداء فالأداء أوسع. ولهذا ذهب ابن القيم رحمه الله تعالى وكذلك أيضا القاضي شريح وزرارة ابن أبي أوفى إلى أنه يكتفى بشاهد واحد، ما عدا ما ورد فيه النص، ما ورد فيه النص يتوقف فيه، يتوقف فيه على النص. ويدل لذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فأمر الله عز وجل بالتبين في خبر الفاسق، يفهم من ذلك أنه إذا كان عدلا موثوقا بخبره أنه يقبل، نعم أنه يقبل. بل الفاسق الله عز وجل أمر بتبين خبره والتوثق منه، فإذا ثبت أنه ثابت وأنه لم يكذب فيه أنه يقبل. ويدل لذلك أيضا حديث حديث خزيمة رضي الله تعالى عنه، حديث خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه في قصة مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم الفرس مع الأعرابي، وأنه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو واحد، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته. وجماهير أهل العلم على أنه لا يكتفى بشهادة واحد كما تقدم، وأنه لا بد من التعدد، وأن هذا يختلف بأنواع المشهود عليه، قد يكون زنا، قد يكون لواطا، قد يكون حدا، قد يكون قصاصا، قد يكون من أحكام الأبدان، قد يكون من أحكام الأموال إلى آخره. فيختلف العدد باختلاف ماذا؟ المشهود عليه. قال: فصل في الشهادة على الشهادة. الشهادة على الشهادة هي أن يشهد شخص على فلان أنه شهد بكذا وكذا لفلان على فلان. إن الشهادة على الشهادة أن يشهد شخص لفلان أنه شهد على فلان لفلان بكذا وكذا. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: والنظر الصحيح يقتضي القول بشرعية الشهادة على الشهادة، لأن الحاجة داعية إليها، ولأنها لو لم تقبل لتعطلت كثير من الشهادات، وتعطل أيضا الحكم بها لموت شاهد الأصل أو لغيبته أو لعذره أو لغير ذلك من الأعذار التي سيأتينا إن شاء الله. قال: ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. الشهادة على الشهادة لكي يشهد شخص على أن فلانا شهد أن لفلان كذا إلى آخره، يشترط لذلك شروط. يشترط لذلك شروط. الشرط الأول، قال لك: لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. الشرط الأول فيما يتعلق بالمشهود عليه، وهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فالمشهور من المذهب، المشهور من المذهب إلى أن الشهادة على الشهادة تقبل في كل شيء إلا، تقبل في كل شيء إلا في الحدود. المشهور من المذهب أن الشهادة على الشهادة تقبل في كل شيء إلا في الحدود، وهذا أيضا مذهب الحنفية، وكذلك أيضا مذهب الشافعية. واستثنوا الحدود لأن الحدود مبناها على الدرء بالشبهات ونحو ذلك، فتقبل الشهادة على الشهادة حتى في القصاص، وحتى حتى في القصاص حتى في القصاص وحتى في حد القذف، لأن حد القذف هذا حق لله عز وجل، حق للآدمي، يغلب فيه حق الآدمي. طيب الرأي الثاني أنها تقبل الشهادة على الشهادة في كل شيء حتى في الحدود. نعم الرأي الثاني أنها تقبل في كل شيء حتى في الحدود، وذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى، وبه قال ابن حزم. وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة، وأن الشهادة على الشهادة تقبل في كل شيء حتى في الحدود. وأما القول بين الحدود تدرى بالشبهات فهذا كما تقدم لنا هذا فيه ضعف. الصواب أن الحد إذا ثبت يجب إقامته، وإذا لم يثبت فإنه لا يقام. فالصواب في هذه المسألة أنها تقبل الشهادة على الشهادة في كل شيء. فكما أننا ويسدل هذا بأدلة الشهادة، فكما أننا نقبل شهود الأصل فكذلك أيضا شهود الفرع، لأن الفرع له حكم الأصل، البدل له حكم المبدل. هذا الشرط الأول. قال إلا أن تتعذر الشهادة الأصل ولا يحكم بها، أي لا يحكم بها الحاكم بالشهادة على إلا أن تتعذر شهادة الأصل، هذا الشرط الثاني. الشرط الثاني أن تتعذر شهادة الأصل، إما بمرض أو غيبة أو خوف أو ضرر أو موت إلى آخره. وهذا ما عليه جمهور أهل العلم أنه لا بد أن تتعذر شهادة الأصل، لأنه إذا أمكن سماع شهادة الأصل فإنه يستغنى عن البحث عن شهادة الفرع، ولأن هذا أحوط. نعم ولأن هذا أحوط. والرأي الثاني رأي محمد بن حسن الحنفية أن هذا ليس شرطا، وأنه حتى وإن لم تتعذر شهادة الأصل يصح الحكم بأي شيء بشهادة الفرع. حتى ورد عن محمد بن حسن رحمه الله أنه حتى ولو كان في زاوية المسجد، يعني شهد الأصل في زاوية المسجد، فلشاهد الفرع أن يشهد، نعم لشاهد الفرع أن يشهد. لكن يظهر والله أعلم أن ما ذهب له جمهور أهل العلم هو الأحوط، وأنه ما دام أن شاهد الأصل لم يتعذر ويمكن أن يأتي إلى آخره فنقول يؤتى به، لكن إن تعذر إما لكونه مريضا أو لكونه غائبا، حتى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال لو كانت غيبته أقل من يوم، نعم أقل من يوم إلى آخره، وقيل بأن لابد أن تكون غيبة فوق يوم، وقيل بأن الغيبة لابد أن تكون مسافة قصر. الصحيح أنه المؤمن أنه غائب أو أنه مات أو مريض يشق عليه أو أنه يلحقه ضرر ونحو ذلك، نقول هنا يصار إلى شهادة الفرع. أما الإطلاق لشهادة الفرع مع إمكانية الإتيان بشهادة الأصل فهذا فيه نظر. طيب الشرط الثالث أنه لا بد من عدالة الجميع، نعم عدالة شهود الأصل وشهود الفرع، وتقدم ما يتعلق بالعدالة وضابط العدالة إلى آخره. والشرط الرابع أنه لا بد من دوام عدالة الجميع، نعم لا بد من دوام عدالة الجميع. والشرط الخامس أنه لا بد أن يعين، لا بد أن يعين شاهد الفرع شاهد الأصل، نعم لا بد أن يعين شاهد الفرع شاهد الأصل، نعم شاهد الأصل. قال ولا يجوز للشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل. هذا شرط كم؟ السادس. ها الشرط السادس الاسترعى، نعم لا بد أن يسترعي شاهد الأصل شاهد الفرع فيقول اشهد على شهادتي، ها فلا بد من الاسترعى، هذا واحد. أو يسمعه يقر بها، أو يسمعه يقر بها عند الحاكم، أو يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع ونحو. فواحد من أمور ثلاثة، إما أن يسترعيه يقول اشهد على شهادتي، ها اشهد أنني أشهد أن فلان يريد من فلان كذا وكذا، أو يسمعه يقر بها عند الحاكم عند القاضي، يسمع يقر أن أن أن زيدا يريد منه 1000 ريال قرض، هنا يشهد، أو يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع ونحوه. نعم، فيسمع أن يعني أو يسمعه يعزوها أو نعم يعزو شهادته، يعني شاهد الفرع يسمع شاهد الأصل ويقول بأن زيدا باع على عمر كذا وكذا فيشهد، أو أن زيدا اقترض من عمر كذا وكذا فيشهد. ويؤخذ من كلام المؤلف أنه إذا لم يعني أنه في غير هذه الحالات الثلاث، ما هي الحالات الثلاث؟ ها؟ الاسترعى، يسمع يقر عند الحاكم، ها؟ أن يعزو عند أن يعزوها، يعني يسمع يقر بها، يعني شاهد الأصل يقر بها عند الحاكم، أو يسترعيه، أو يعزوها إلى سبب يقول أشهد أن زيدا باع على عمر أو اقترض من عمر إلى آخره كذا وكذا، فهنا يشهد. ما عدا ذلك لا يشهد. وعلى هذا لو قال، ها، لو قال لو سمعه يقول زيد يريد من عمر 1000 ريال، ها، يشهد ولا ما يشهد؟ لماذا؟ لأنه لم يسترعه ولم يسمعه يقر بها عند الحاكم ولم يعزها إلى ماذا؟ إلى السبب. والصحيح أنه يشهد. فالصحيح فأصبح عندنا الحالات كم؟ 4 حالات. الحالة الأولى أن يسترعيه يقول اشهد على شهادتي. الحالة الثانية أن يسمع شاهد الفرع شاهد الأصل يقر بها عند الحاكم، يقر بالشهادة عند الحاكم، فهنا يشهد. واضح؟ الحالة الثالثة أن يسمع شاهد الفرع شاهد الأصل يعزوها إلى سبب، يقر بها ويعزوها إلى سبب عند غير الحاكم، يقول أشهد أن زيد باع على عمر كذا وكذا أو اقترض منه كذا وكذا إلى آخره. الحالة الرابعة ما عدا الحالات الثلاث، يعني يسمعه يقول زيد يريد من عمر 1000 ريال، ما قال بيع أو قرض أو نحو ذلك، هنا يشهد أو لا يشهد؟ المذهب أنه ما يشهد، وأنه لا يشهد إلا في أي شيء في هذه الحالات الثلاث. والصحيح في ذلك أنه يشهد وأنه يؤدي، نعم يؤدي كما سمع، نعم أنه يشهد وأنه يؤدي كما سمع. قال رحمه الله تعالى وإذا رجع الشهود المال بعد الحكم لم ينقض ويلزمهم الضمان دون من زكاهم. هذه أيضا مسألة مهمة، وهي إذا ما رجع الشهود، الشهود شهدوا عند الحاكم ثم بعد ذلك رجعوا، نعم ثم بعد ذلك رجعوا، فهذا لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى قال لك بعد الحكم، الحالة الأولى إذا كان رجوعهم قبل الحكم، ها، إذا كان رجوعهم قبل الحكم، فنقول إذا رجعوا قبل الحكم فإن شهادتهم تسقط عند جمهور العلماء ولا يجوز للقاضي أن يقضي بها لأنه حصل تناقض في شهادتهم. نعم، والقاضي لا يقضي بالمتناقض. هذه الحالة الأولى. الحالة الأولى ماذا؟ إذا كان الرجوع قبل أن يحكم القاضي، هم شهدوا عند القاضي وقبل أن يحكم القاضي قالوا رجعنا على شهادتنا، ها، هنا نقول إيش حكم ذلك؟ نقول جماهير العلماء أنه لا يجوز أن للقاضي أن يحكم بها. لماذا؟ لأنه حصل التناقض والقاضي لا يقضي بالمتناقض. الحالة الثانية أن يكون ذلك بعد الحكم، يعني بعد أن تم الحكم رجعوا قالوا رجعنا، ها، فإن هذا لا يخلو من أقسام. نعم لا يخلو من أقسام. القسم الأول أن يكون المحكوم به من أن يكون المحكوم به حدا أو قصاصا. نعم، القسم الأول أن يكون المحكوم به حدا أو قصاصا، فهنا لا يجوز للقاضي أن يستوفيه. نقول إذا كان المحكوم به حدا أو قصاصا نقول لا يجوز للقاضي أن يستوفيه. نعم، أن يستوفي هذا، لأن مثل هذه لأنه ما دام أنه رجع، ما دام أنهم رجعوا، هذه شبهة عند جمهور العلم، والحدود يرون أنها تدرى، نعم تدرى بالشبهات، نعم أنها تدرى بالشبهات، وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. وفي قول الإمام مالك رحمه الله أنه لا ينقض الحكم، لكن الصواب في هذه المسألة أنه ينقض الحكم. كيف ننفذ الحكم ونقطعه أو نقتله وهؤلاء يقول رجعنا؟ نعم، هؤلاء يقولون رجعنا. هذا القسم الأول إذا كان المحكوم به حدا أو قصاصا. القسم الثاني أن يكون المحكوم به مالا. نعم، أن يكون، فهل ينقض الحكم أو لا ينقض الحكم؟ للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان. الرأي الأول وهو رأي جمهور العلماء أن الحكم لا ينقض حتى لو رجعوا، ما دام أنه مال نقول بأن الحكم لا ينقض، وهذا رأي جمهور العلماء. والرأي الثاني رأي الحسن البصري وسعيد المسيب وابن حزم أنه يجب نقضه. نعم، أنه يجب نقضه. والصواب في هذه المسألة أنه لا ينقض الحكم، وأن القاضي نعم يثبت على حكمه. نعم، أن القاضي يثبت على حكمه. طيب، وهل يضمنون أو لا يضمنون؟ نقول القاضي يثبت على حكمه، وجمهور العلماء على أنهم يضمنون. يقول لا ينقض، وجمهور العلماء على أنهم يضمنون.